أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم يا من إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير ومنه الخير، وهو على كل شيء قدير وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. اعملوا خط تحت هذه، لاحظوا عند نشأة الكون وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. طلبوا ولا ما طلبوش؟ مقدرة حينها والأمر محكوم. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. الله محسن الحجارة ولاد، تخيلين يقولين ربي أتينا طائعين ونحن الإنسان خصيم مبين. خلوا احنا نراجع أمورنا مع ربنا. قالتا أتينا طائعين، وإحنا يا رب أتينا طائعين، وقاقلنا في ميثاق الفطرة. فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة. لاحظوا هنا اسم الإشارة ذلك عائد على ماذا؟ على وقدر فيها أقواتها. ذلك تقدير العزيز العليم. في بس لفتة في الآية ذي، في بعضهم يقولوا في تعارض بين القرآن، طبعا جهل يقولوا إيش معنى هنا الآية دي ذكرت 8 أيام، بينما الله في جميع الآيات يقول إنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام. لأنه لاحظوا قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن 7 سماوات في يومين. فتجد بعضهم يقول لك إذن هذه 8، لا، 4 أيام اللي ذكرهن الله هي مع اليومين السابقين، إجمالهن 4 أيام. يعني الله خلق الأرض في يومين والسماوات 7 في يومين وتقدير الأرزاق في يومين. يعني لاحظوا الآية مرة أخرى، قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام. 4 أيام هذه مع اليومين السابقين، وبعدين اليومين هذه نحق السماوات، يعني يطلعين 6 أيام. ما فيش تعارض بين القرآن كما يقول بعض الجهال. فتروا أنه أرزاق العباد مقدرة قبل أن يوجد العباد، قبل أن يوجد العباد بصريح الآية. وعلى هذا يقول الله سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض، وما من دابة في الأرض بما في ذلك نحن. يعني يقول لك إذا مش ننسيش الحمار، مش ننسيك أنت. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. لاحظوا على الله، ما هوش لا حذقك ولا عقلك ولا على الله. المسألة هذه محسومة. يعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. مسألة محسومة مكتوبة جاهزة. يعلم مستقرها أي مستقر الدابة، مستودعها أي مستودع رزقها. فإما أن يسوق الدابة إلى مستودع رزقها، وإما أن يسوق رزقه إلى من المستودع إلى وهذا الكلام نحن نشوفه بوضوح الآن. لاحظوا الله مثلا لما يقول فلينظر الإنسان إلى طعامه، مش صلب الرزق، صلب الرزق الطعام. أساس الرزق قيام الإنسان بهذا الطعام. قال الله فلينظر الإنسان إلى طعامه، من فين؟ من إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. وذين دائما أضرب لك إذا مثال أقول لهم مثلا إحنا تغدينا على سبيل المثال وأكلنا قطعة خبز، صوروا الخبز هذا قد يكون مثلا من القمح الاسترالي، يعلم الله كم ليه تسافر من استراليا عشان تلتقي معك اليوم في هذا المكان وتأكلها أنت الآن في هذا المكان بتدبير دقيق وتقدير دقيق، ما فيش أي عشوائية فيه. فمعمل حسابك تماما من قبل أن توجد. ولذلك تصوروا الدواب فهمين الكلام هذا أحسن مننا البهائم، وكأي من دابة لا تحمل رزقها، بمعنى ما تحملش هم رزقها، ما هلوش البرنامج عندي خالص. يعني لو في حمار وحمار العشي كذا، وقدر لنا ان نحن نفهم الكلام حقهم، مش نسمعش الحمارة تقول للحمار تقول باكر من فين شي نتغدي ولا من فين شي ناكل. دي مسألة ما هلش بذهنهم خالص. ليش؟ لأنه خلاص التطبيق عندهم واضح، والرزق حقهم جائي، يعني جائي جاي شي يجيبوا لعندنا شي سوقا احنا لعندهم، مسألة ولا خلاف حولي. ولذلك لاحظوا الآية دي وكأي من دابة لا تحمل رزقها. الواحد كذا لما يسمعه يقول يعني الحمار وأي دابة من الدواب ما تحملش هم رزقه، طيب ونحن يا رب؟ قال وإياكم برضو حتى أنتم، بس أنتم اللي صليفين، ولا زي ما هو مكفول للدواب هو مكفول لكم أيضا. لاحظوا الآية مرة أخرى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها، لاحظوا العطف هنا الآن وإياكم، وكأنه هنا الإنسان قال طيب ونحن يا رب جالسين مش مهمومين حالنا، قالوا إياكم أنتم شأنكم شأن الدواب في مسألة الرزق هذه، والأصل أن تصلوا إلى نفس اليقين حق الدواب. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم، سميع لما تقولوه، عالمين عالم بصدق يقينكم في المسألة هذه ولا لا. ولهذا الله سبحانه وتعالى يبين إن أمور هذه خالصة لله. جميع معطيات حياة الإنسان في قوله تعالى الله الذي خلقكم، لاحظوا ثم رزقكم، وقبل رزقكم بالماضي زي خلقكم. طيب الواحد مننا يعلم الله باقي من عمره كام، يعني ليش ما قالش ثم يرزقكم؟ يقول لك هذا الموضوع محسوم خلاص، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يشركون. وهنا على ربط موضوع الرزق بالدواب والطيور، لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. لاحظوا احنا لو لاحظنا العشاش حق الطيور الكاحل اللي نقول عليه احنا في البلاد، ما في بيش مخزن، فيش مخزن، يعني العنصرة والعنصار العصفورة والعصفور يدقوا العشي بس يتناغموا ويدلعوا، وبكروا الصباح لا فين ما هنش دراب على باب الله، وجههم لرزقهم ورجعوهم آخر بسطة، لا يحملوا فوق ظهورهم حاجة ولا يخزنوا حاجة. يقول لك ربنا هلو اللي مو بوقع القلب، احنا واكل البائت هذونا كله طري واصل واصل، يا كله طري واصل هذا. ليش؟ لانه ماشيين مع المساله على هذا النحو من مراد الله سبحانه وتعالى. طيب قد تاتي فتره الواحد ما حصل الشغل مثلا في وقد عنده فراغ وذا، يقول له الله كيف وبين نفسك ولقوها لك، كيف يعني؟ الله سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق، يعني مو الله ما يشش مننا رزق، لا لا، ما يشكش تهتم بموضوع رزقك، يشك تهتم بموضوع العبوديه. وما اريد ان يطعمون، حتى ما تهمش قضيه طعامك وطعام جهالك. ولذلك لاحظوا في إخبار الله عن إبراهيم الخليل والذي هو يطعمني، الذي هو يطعمني، مسألة واضحة عندهم. طيب إيش مطلوب مني؟ مطلوب منك كذا تستوعب حقيقة إنه أنت تموت وش تبعث، مو معك للدار الآخرة، وكون الله فرغك في المسألة هذه يقول لك الله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لاحظ الصلاة هنا التعريف بالله، تربط نفسك وتربط أهلك بالله، هذا الارتباط، وامسح المخلوق من اعتبارك تماما، مسألة لله خالصة ولا خلاف. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لاحظوا لا نسألك رزقا نحن نرزقك، يعني ما نسألكش رزق لأولادك، إذا كنت أنت نحن اللي نرزقك، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. كيصلح وضعك مع ربي، صلح وضعك مع ربي، اربط أهلك بربي. فمتى ما حصل هذا الارتباط بالله سبحانه وتعالى على هذا النحو حصلت التقوى من الإنسان، وبالتالي يفتح له الله باب من حيث لا يحتسب. يعني إذا الحين طرحت الواحد للخلق عادوا في إطار الاحتساب، لأنه عادوا الخلق برأسه، هذا شيء عمل لي، إذا سوي لي، إذا شيطان، طرحت لله حصل لك هذا الفراغ، رجعت إلى الله، رجعت أهلك إلى ربك على هذا النحو من أمر الله سبحانه وتعالى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. حصلت هذه التقوى بربط نفسك وأهلك بالله سبحانه وتعالى، مسحت الخلق من رأسك. أيوة، هيا، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. لاحظ قوله مخرجا، يعني أنه كان حانب. إذن الحنب حق الله ما يشش يعقده ولا يشو ينكد عليه، يقول له شفتح لك باب لو اجتمعوا الخلق كره مش يقدروش. ليش؟ لانه الخلق في اطار الاحتساب المتوقع، لكن هنا يرزقه من حيث لا يحتسب. ومن اتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهو حسبه. ولذلك جميل اليوم الأخ محمد يعني ذكرنا احنا بالأسماء، لا بأس أن نشير إلى أسماء الله في مسألة الكفاية. الحسيب، الكفيل، الوكيل، الكافي. الحسيب كما قال يرزقه من حيث لا يحتسب، يفتح لك آفاق لم تكن في الاعتبار ولا في اعتبار الخلق اللي في الذهن، هذا الحسيب. الكفيل يفي بالتزاماتك تجاه الغير، مش نقول كفيلنا فلان كفيلنا، تخيل ما يكون كفيلك الله، أي التزام عليك تجاه الغير هو يفي به دون أن تعلم. الوكيل يفي بالتزاماتك تجاه نفسك وأهلك، وهنا يظهر معنى اسم الله الكافي، كفاك الحسبة وكفاك التزام الغير وكفاك التزامك لنفسك، كفاك كل شأنك. ولذلك يأتي السؤال هنا: أليس الله بكاف عبده؟ تحققت بتوحيد الله سبحانه وتعالى بالعبودية وبالرزق، إنه الرزق بيد الله وليس بيد مخلوق إطلاقا، وكما رأيت من الآيات يعني معمول حسابك قبل أن تكون، قبل أن تكون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويكفيه الله سبحانه وتعالى، ويحصل هذا السؤال: أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. فكما ترون يعني الأربعة الأسماء هذه كذا لله سبحانه وتعالى، الحسيب يفتح لك أبواب لا تحتسبها. وهنا تدركوا إيش معنى التقوى اللي فتحت لك باب عدم الاحتساب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني لو اجتمعوا الخلق كراء ما يقدروش يتوقعوا، لأنه الخلق حدود عقلهم في إطار المتوقع، لكن من حيث لا يحتسب يعني خارج عن نطاق عقول الخلق. الكفيل يفي بالتزاماتك تجاه غيرك، الوكيل يفي بالتزاماتك تجاه نفسك. وهنا يظهر اسم الله الكافي، كفاك أمرك، وأصبحت هذه قضية ما تشغلكش، وقدك تمشي بواحد زي النحل. تخيلوا النحل كذا تبكر الصباح وتشتغل بوحي، لأن برنامج الرزق عنده ما هوش مناقشات، تخرع عسل. تقولوا لمشينا من البلوحي ما هوش نعمل، الواحد مننا لقسمنا ونحل كم يطلع. فينبغي أن نعرف من الله الرزاق جل في علاه. ولهذا لاحظوا تأتي المسألة الآن، يطرح لك مسألة الرزق هذا، يقول لك شوف مسألة الرزق هذا بعد سماوي خالص، وبتعتبره بالأرض ولا عند الخلق، وفي السماء رزقكم. لاحظوا الآن بدأ الأمر يأخذ بعد الارتفاع قبل ما نصل لبعد السماء، يعني على ضوء الفهم السابق هذا يقول لك خلاص ربي امشي في الأرض، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، بس خلوا بالكم لا تشغلكمش الدنيا وإليه النشور. يعني خلوا بالكم وانتم تمشوا انوش تموتوا وش تبعثوا وش لا تغفلوش المسألة هذه، على أساس من المعرفة اللي تكلمنا عنها. الآن يبدأ يرفعك أفق أسمى شوية كذا، يقول لك في موضوع الرزق هذا ينبغي أن يكون في اعتبارك أنه ليس بيد الخلق مطلقا، مسألة سماوية خالصة، ويقسم الله على ذلك: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض. تخيل كذا ربي يحلف علشان نصدقه، وإحنا نصدقه بدون ما يحلف ربي، ومع هذا يقول لنا شازد أحلف لكم: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، مثل ما أنكم تنطقون. لاحظوا الآن هذا الأفق الآن بدأ يرفع لك مسألة الرزق، وأنه انتبه تربطه بالخلق خالص، مسألة خالصة لله سبحانه وتعالى. ولما نجي نشوف البعد الأسباب اللي نعمله ذا في قضية الطعام مثلا، الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: أفرأيتم ما تحرثون؟ إيش نعمل نحن بتحرثون هذه؟ واحد يشق الأرض وطرح بذرة ومشاله، هذا جهد الإنسان، هذا جهد الإنسان. لاحظوا كم الشغل اللي استوى على البذرة هذه، الكون كله اشتغل، يقول له بتقول انه انت بتقول انه انت انت جهدك عباده فقط، جهدك تتعبد الله بس، كل حاجه حتى الغاز هذا اللي يدق خارج. انتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ يعني انت لو جيت تشوف ايش يقول علماء الزراعه مثلا في مساله الحبه هذه، ايش اللي يحصل من شغل في التربه والمطر ينزل ويعلم الله، يعني امور لا يستطيع العقل ان يحصرها في مساله الحبه هذه اللي طرحها الانسان، وكانت النتيجه الثمره اللي بموجبه اكل او استفاد. يقول لك كما اشتقي يوم تقول انا، لذلك اظن صاحبنا حق سوره الكهف هذاك واضح اللي الله يقول انا عملته انا سويته انا صلحته انا، ما فيش لازمه لاعاده القصه قد ذكرناها من قبل. والله وصاحبه يقول له ايش تقول انت؟ يعني والرجل يقول انا مالي فلوسي صاحبي، اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه؟ ابن ادم انت شوف، اذا لك حقيقه ولك وجود ولك اعتبار فهو من الله، ولما انت التراب هذا الذي يداس في الاقدام مصلك يعني. اذا في لك اي اعتبار هو منحك الله اياه. اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه؟ هذه حقيقتك، من انت؟ ثم سواك رجلا، اعطاك العلم هذا واعطاك المال واعطاك الرزق واعطاك، لكن لاحظوا حتى مهلش انا في اللفظ بالرسم القراني، لكن مهلش لكن انا لعدم رؤيه الرجل لنفسه هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا. فاذا لم يستوعب الانسان الامر على هذا النحو، الله سبحانه وتعالى ياخذ الامر كما اخذ على صاحب الجنه ليعيد الرجل ايش؟ حساباته واعتباره وفهمه لهذه الحقيقه. الان راينا انه البعد بدا ياخذ بعد السماع، علشان يقول لك الغي تماما الخلق من ذهنك، ويربط لك الارض بالسماء كما رايت بالبذره. يعني انت جهدك البسيط هذا اشتغل الكون كله على علشان تخرج لك النتيجه التي اردتها باي صوره من الصور. وأتي إليك يقول لك الآن لاحظ، كان أول الرزق بالأرض وبدأ الآن يفصل لك كوب السماء، وتأتي مرحلة يربط لك كوب السماء والأرض. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم؟ لاحظوا هنا لفت برضو في الأفعال الدالة على الأسماء، كان المتوقع أن يقول هل من خالق غير الله يخلقكم، لكن قال هل من خالق غير الله يرزقكم. طيب ليش الالتفات القوية هذه في النص؟ لأنه يقول لك أنت مسلم أن الله خلقك وحده، الخلق ولا لهم دخل، هي الرزق مثله. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، مسألة توحيدية خالصة، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون، ما لكم؟ ليأتي في سؤال آخر يقول لك أمن يرزقكم من السماء والأرض؟ ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ ومن يدبر الأمر؟ فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون؟ أفلا تتقون؟ لاحظوا الآن بدأ يرفع لك بعد الرزق بالسماء والأرض اشتركت، وأنت جهدك البسيط هذا يكاد يكون ضائع، والخلق ولا لهم أي دخل. استوعبت الأمر على هذا النحو، أقول لك الأمر أبعد من ذلك أيضا في مسألة الرزق، وهو تأتي آية، وهذه الآية لعلها في سورة سبأ والله أعلم، قل من يرزقكم من السماوات، ما عقلش من السماء، يعني يقول لك أنت مستوعب الحين رزقك يدار إدارة كونية، ويعلم الله مسلو رزقنا في السماوات، عاد إحنا موصين متخرجناش من الأرض، عاد إحنا متخرجناش من الأرض. أقول لك ربي تعال اطلع، مش طلع، اربط أمرك بربك بس واشترين أنت. والعجب في هذه الآية كأنه الكفار حينبوا عندي، الله قال لرسوله قل أنت، لأنه عاد العقول ما استطاعت استصال إلى أن تقول الله. لأنه مسألة السماوات الحين لما كان يقول السماء كانوا يربطونه بمسألة المطار. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل الله. قال لا، قل أنت بس. شو يسفهوا شو يقولوا كذا؟ قال لا، ما تناقعهمش. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. في واحد مننا غلطان، يعني يقول لك لا تدخلش بمعركة معهم، لأنه مش تقدرش تثبت مسألة زي هذه لهم. إذا كان عادوا مسألة الرزق اللي بالأرض ما وحدوش، كيف يصلوا إلى أنهم يستوعبوا حقيقة بهذا البعد؟ قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل الله. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فتلاحظوا الآن، كان أول الأرض، ربط الرزق مسألة الأرض بدير فعل السماء، ربط الأرض السماء والأرض، الآن السماوات والأرض. طيب في رزق ذكر الله أيضا ببعد عجيب، وهو البعد اللدني. قالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. لاحظوا الرد القرآن كيف كان. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. كيف هذه رزقا من لدنا؟ ليش ما قالش منا مثلا؟ لما نتابع كلمة لدنا في القرآن الكريم، تفعيل للأسباب المعطلة، تفعيل للأسباب المعطلة، وتفعيل الأسباب المعطلة آية من آيات الله. وشاهد ذلك في قصة زكريا عليه السلام، بلغ من الكبر عتية وزوجته عقيم، الأسباب معطلة. ولذلك كان طلبه هب لي من لدنك، الأسباب معطلة، هذا ما يعمل ليش حاجة، هذا ما يسوي ليش حاجة. يقول لك ادخل البعد هذا واطلب مني نا أفعل لك الأسباب هذه المعطلة وخلتها. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. تكملت الآية كأن إنا كنا فاعلين. نكتفي بالوقوف عند رزقا من لدنا، يعني إنه في رزق. لاحظوا، أول كان الأرض، وبعدين السماء والأرض، وبعدين السماء والأرض، الآن بعد رزق لدني. طيب نأتي لبعد الحنيفية، أساس الملة إبراهيم الخليل عليه السلام، وهو يقول لقومه، وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه. لاحظوا، اعبدوا الله واتقوه، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا، الخلق كذا عملهم في حسابك إنهم حجار، واللي ينسب للأوثان هذه فعل إفك، وتخلقون إفكا. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. لاحظوا إيش المطلوب الآن، فابتغوا عند الله. لاحظوا دقة اللفظ، ما قلتش فابتغوا من الله، يعني أنت مؤهل أن تصل لهذا العمق. كيف يعني؟ سيتبين كيف. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. لاحظوا طلب، يعني عطف ابتغاء الرزق من عند الله على العبودية، هنا مرحلة كمال عبودية في طلب الرزق. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. طيب يعني إيش بعد من عند الله؟ أظن أمس الموضوع هذا ناقشناه ببعض التفصيل في قصة مريم. في قصة مريم، وأصبح عند الموضوع هذا نظام يومي معه. وش المسألة؟ يعني في لي حاجة ما هلش بالأرض خلق الله، هنا المشكلة. هذا فابتغوا عند الله، وكلما ما هيش يوم ولا يومين، قد تطبيق مستمر يعني مفعل عنده. وانه الله يضرب مثل للمؤمنين، يقول لنا مكلف الصلة للعم قاضي في مسألة الرزق، أنتم ما وصلتم لحالكم تلتعثوا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. واضح يعني في قصة مريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ويأمرك الله سبحانه وتعالى على ضوء هذا الفهم الوصول إلى هذا العمق، إنك قدك تطلب الرزق من عند الله، ما عديش المسألة لدنية في تفعيل الأسباب المعطلة، ولا هي المسألة عادة سماوية ولا أرضية عادك استحرث واشتطرح حبتك وذا، يقول لك أنت مؤهل أن تصل لهذا العمق، أين تكمن مشكلتك إنك ما وصلتش؟ وأن يضرب لك الله مثلا امرأة، ما ضرب لك شواحي من أولي العزم مثلا، يقول لك المسألة يعني ممكنة لك أيضا، ممكنة لك، ولا مش يضربش مثلا، لأنه أكيد ما يشتين إحنا إيش نحبل مثلي. مسألة الرزق واضح يعني، ونظام أصبح عنده نظام يومي، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ولهذا يأمرك الله الآن على ضوء هذا الفهم وربط أمرك كله بالله سبحانه وتعالى أنك تقول هذا القول، وهو قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. لاحظ، امسح من ذهنك الخلق كلهم، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير. لاحظوا هنا ذكر الخير فقط، لأن الله كمال مطلق، وليس ولا يبدر منه إلا كل كمال، والخير نسبة للكمال. طيب، ما احنا عندنا أزمات، متى ما نسبت أزماتك هذه لله فهي خير، وكما رأينا في لقاء سابق يعني أنه تأتي مرحلة المشكلة هي الحل، المشكلة هي الحل، وقبولك للمشكلة، قبولك بقدر الله هو الحل. لأنه قد يكون عند الإنسان نوع من ضعف الإيمان بالقدر، وبالتالي يعمل له المشاكل هذا علشان يوري له أنه الإيمان بالقدر مصلحة، ما هيش المسألة، يعني القدر يعمل لصالحك، القدر يعمل لصالحك في كل الأمور. وأظن المثال اللي طرحناه في قصة العبد الصالح، يعني لاحظ القدر يدور لك الخير بكل الصور، خرق السفينة كان خير لأصحاب السفينة، قتل الغلام كان خير للغلام وأبويه. طيب، والعيال، صور القدر هنا لفتة جميلة في مسألة القدر، العيال عادوا ما فيش معاهم حاجة، بموجبهم يكرمهم الله ويحملهم حقهم، القدر يدور لك أي باب من أبواب الخير حتى لو من عند جدادك. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في وكان أبوهما وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما، لعل المفسرين يقولوا الجد السابع، يعني القدر لما يخدمك حتى لما معك شان تدور لك من. إذن الأزمة ما هيش ضدك، الأزمة لصالحك، واعلم كذا انه لما انت تتأزم اعرف انه الله اختارك، الان اختارك ويؤهلك، وبتسميها مشكلة حتى ولو كانت بصورة مصيبة، طالما نسبت لله هذه النسبة فهي لك وليست عليك. وهنا تدرك القول اللي يأمرك الله ان تقوله، وهو قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، ما قالش علينا، يعني هو لك وليس عليك، زي ما رأيت في خرق السفينة هي لهم وليست عليهم، في قتل الغلام هي لهم وليست عليهم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وأن واحد كذا يجد نفسه في ظروف مغلقة زي هذه، مغلقة كذا، لازم تستشعر أنه ربي اصطفاك؟ كيف؟ أن يوجدك الله في ظروف مغلقة يقول لك أنت إنسان تحدي، ستبلغ الكمال من الظروف المغلقة هذه كلها. الله مش غاوي نكد، الله مش غاوي نكد، الله يؤهلك. وهنا تأتي كلمة الصالحين: قل لي ما مشكلتك أقول لك من أنت، قل لي ما مشكلتك أقول لك من أنت. يعني كل ما كانت مشكلتك كبير دل على أنك كبير عند الله. هذه شهادة ينبغي أن تفتخر به. قل لي ما مشكلتك أقول لك من أنت. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة واضح: يبتلى المرء على قدر دينه. يعني كل ما كان دينك كبير كان بلاءك كبير. فلاحظوا يا أبنائي هذه المفاهيم من كتاب الله سبحانه وتعالى. تقول لك اثبت اثبت، ربك الله، ربك الله. ومش معقول ربك الله وش فليتك. وإحنا عادة إحنا كنا نقول أول إنه الرحيم، البر، الودود، يعني أسماء الله الجميلة هذه، وأنا عبده وهو خلقنا، وش فليتنا؟ عيب عيب إنه واحد يقول ربي الله وهو بهذه. ولهذا لازم نعرف يا أبنائي إنه الواحد إذا وجد في ظروف كلها مغلقة إنه هذا الشخص في هذه الظروف شخص تحدي، شخص تحدي، يتحدي هذا الإغلاق بإيش؟ بيقينه بالله، بمعرفته بالله. أما أن يخلق الله الواحد بالظروف كلها تجي على ميشتي، ما هليش هذه المفخرة اللي. لكن أن يوجد واحد في ظروف كلها إغلاق، ارفع رأسك ربك الله، ارفع رأسك ربك الله، وأنت عنصر تحدي لكل هذه الصعاب والعقبات. وما خلقكش بهذه الظروف الصعبة والنكدة والإغلاقات إلا لأنه لك معنى عنده ولك اصطفاء بذلك. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. بس هنا يتفاوت في إدراك هذه الحقيقة. فمنهم ظالم لنفسه اللي جالس مكانه، أنا وأنا لكنت لما كنتوش. ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن. فنسأل الله أن نكون من السابقين للخيرات، وأن ندرك أنه كلما اشتدت الأزمات والظروف أنه أنت لك قيمة عند الله، لك قيمة عند الله ولك اعتبار عند الله. ويكفي أن تستشعر حقيقة أن الله معك بس. طيب إذا كان الله معك فمن عليك؟ إذا كان الله معك فمن عليك؟ فقط استشعر هذه الحقيقة وأن الله معك، وأنه أكيد ما هوش يعني طرحك في هذه الظروف اعتبار قوي لك، وأنه أنت عنصر أهلك الله سبحانه وتعالى أن توجد بهذه الظروف وأن تبلغ كمالك بهذه الظروف. وأول بلوغ للكمال أن تنسب الأمر لله وتقبله على عيني وراسي، تقبله، كتب الله على عيني وراسي. حتى لو كانت مصيبة مقبول كتب الله. هنا حصل منك الرضا، على طول سترى الرضا تلقائيا. فمن رضي فله الرضا. فأسأل الله أن يجعلني وإياكم والسامعين ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.